بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا إلى مضض صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب فضائل القرآن. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من راء بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به، يعني بيان أي باب ذكر الحديث الدال على إثم من راء بالقرآن أي عمل قرأه ليوري الناس أنه أحسن قراءة ليس لإرادة وجه الله لمرضات الله، أو أكل به بالقرآن الكريم أو فجر به، فذلك هذه كلها مآثم. وبه قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي وقال أخبرنا سفيان. هو الثوري، هذا هو الثوري، وهذا الذي نقوله إذا كان يعني بعض الناس يتوهم أنه إذا كان سفيان في ثاني السند فهو ابن عيينة، وهذا غلط، يعني كثيرا ما يأتي في ثاني السند وهو الثوري. محمد بن كثير أبو نعيم أبو النعمان، وكذلك قبيصة بن عقبة، وكذلك غيرهم يأتي في ثاني السند وهو الثوري. قال سفيان الثوري قال حدثنا عمرو بن سليمان وميران بن محمد الكاهلي بن الخامسة عن خيثمة بن عبد الرحمن كوفي بن جبام الثالثة عن سويد بن غفلة، سويد بن غفلة بفتحات غفلة، وهذا مختلف في صحبته وهو تابعي كبير، أنه قال علي رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، أي أسنان سنهم وعمرهم حديثا، ما جربوا الأمور وما عايشوا الناس حتى يتخلقوا بأخلاق الكرام. قال: السفهاء أحلام عقولهم سفيهة، يقولون من خير قول البرية، وهذا مغلوط من قول خير البرية هو القرآن الكريم، والقرآن الكريم يحتجون بالقرآن، وهذه عادي عقيدة أو سنة الخوارج، هكذا احتجاجهم بآيات القرآنية، آيات القرآنية، ولكنهم فهموا على غير فهمه، فهذا هو أفضل لهم. ولذلك يقولون أولما خرجوا على علي رضي الله عنه قالوا: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. فلما سمع علي رضي الله عنه ذلك قال: كلمة حق ولد بها باطل، يعني هم ما فهموها حق فهمها، وإنما فهموها على غير وجه على هواه. ولذلك نقول دائما إن يعني الواجب على المسلم أن يستنى، أن يتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف، هذا هو على فهم السلف، وفهم السلف معروف ومستور في الكتب الذي دورته ولا يخفى على أحد، وإنما التقصير لا يفهم. وأما إذا فهمه بهواه فإنه يضل ويضل، يضل ويضل، ويحمل الآيات القرآنية على غير محاملها، ثم يؤدي ذلك إلى أن يفجر ويخرج على ولاة الأمور ونحوهم. يبرقون من الدين أن يخرجوا من الإسلام، فما يبرق السهم من الرمية، فما يبرق السهم من الرمية، يعني معناه السهم هذا الذي يرمى به للصيد، من الرمية أي الصيد الحيوان المرمي به يسمى رمية، لا يجاوز إيمانهم حناجره، الإيمان يعني هم يؤمنون لكنهم من فوق باللسان فقط، إيمان اللسان حناجرهم حلقومهم يعني ما يقولون لا قلوبهم. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، في أي موضع لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر، قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة، ففيه وجوب أو يعني مشروعية قتل الخوارج الذين يخرجون من الدين ويمرقون الدين كما يخرج السهم، كما يمرق السهم من الرمية، فهؤلاء جزاؤهم أبدا. فدل على أن هذا القرآن الكريم يقرأ البر والفجر، بر والفجر. البر على ما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه أصحابه ومن جاء ومن اكتفى أثاره، والفاجر على هوى، على هوى يقرأ قراءته طيبة حسنة مجوي ومحسن التلاوة، ولكنه يحمله على غير محمله. وبه قال حدثنا عبد الله بن موسى التنيسي أبو محمد الكلاعي في مشكك الأصل، وقال أخبرنا مالك بن عبد الهجرة عن يحيى بن سعيد الأنصاري الأمن الطبقة الخامسة وادي المدينة عن الخاعان عن محمد بن إبراهيم بن الحارث الديني، هذا صاحب حديث النية، وقال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقال هذا حرف قد سبع على بعض الأقوال عن أبي سعيد الخدري، هذا صحابي من صغار الصحابة وهو ابن صحابي سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي رضي الله عنهما، هذا أحد المكثرين السبع، روى 1,970 حديثا على ما يقال. قال أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم أيتها الأمة، أمة الإسلامية، يخرج فيكم قوم يعني تهكرون صلاتكم مع صلاتي، إذا صلوا الصلاة يصلونها يعني صلاة معداة بخشوعها وركوعها ظاهرها يعني، وصيامكم مع صيامي تعكرون أنتم ما تستوعبون أداب الصوم، وعملكم مع عملهم وهكذا، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أي حكمهم، يمرقون من الدين فما يمرق السهم من الرمية، ينظر الرامي في النصر أي في الحديدة التي تركب رمامها في الحديدة فلا يرى شيئا، وينظر في القدح، قدح بفتح من سكون، القدح هذا السهم قبل أن يراشه، قبل أن يراشه جعله ريش، هذا يسمى قدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش كذلك أيضا ريش السهم فلا يرى شيئا، الريش هذا يعني ماذا، ريش السهم يعني يراشه، وهذا يساعده على ماذا، على بعد المسافة، يعني هذا السهم جعل له جراحين يمين وشمال حتى يساعده عند رميه بقطع المسافة، هذا يسمى ريش. كذلك أيضا فلا يرى شيئا وينظر في الفوق، يضم الفاء، الفوق مدخل الوتر، مدخل الوتر من القوس، هذا يسمى فوق، يعني معناه هذا لهذا لهذا ما شيء ما بقي منه أثر، رماه ومن شدة رميه دخل في الحيوان وخرج من الثاني جهة الثانية، فتشكك الرامي هل أصابه أم لا، وهو أصابه قتله ولكنه ليس عليه أثر، وهؤلاء يدخلون في الإسلام ولا يجدون مثقال ذرة من طعم الإسلام شيئا، وإنما بمجرد دخولهم خرجوا من الإسلام وتاهوا وضلوا أو ضلوا، هكذا شبههم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قراءة القرآن وتلاوة كتاب الله ليس فخرا لقارئه إلا إذا تمسك بالسنة وتعدل بأدابه وعمل بما فيه، هذا هو القارئ، وذلك يكون قراءته تتجاوز حناجره وتدخل في القلب، إذا وطع اللسان مع القلب هذا هو قراءة النافعة، وأما مجرد اللسان فهذا ربما يكون القرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك، يا ليتني لما أقرأ القرآن، هذا تتمنى في القيامة أنك لو كنت أميا لا تقرأ قراءة القرآن، لا تحسن قراءة القرآن، لماذا؟ لأنه يقوم عليك يحتج عليك ويعني ويدخلك النار، فلهذا ينبغي لقارئ القرآن أن ينتبه ويخلص نيته وعمله وتلاوته لله. وبين قال حدثنا موسى بن موسى بن ابو حسن البصري قال حدثنا يحيى بطال عن شعبة الامام ابو الحجاج الامام المعروف عن قتادة بن ديامة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن ابي موسى، انس بن مالك هذا فيه صحابي رواية صحابي عن صحابي، ابو موسى الاشعري عبد الله بن قيس بن قيس بن سليم بن حضار الصحابي المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، يقرأ القرآن ويعمل به، كرة رجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به لكن يعمل بما سمعه من معاني القرآن ويتمسك به ولكنه لا يحسن قراءة القرآن. فالثمرة كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحانة بمر ريحها طيب لكنها وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة نبت هذا خبيث قال طعمها مر أو قال خبيث وريحها مر. هذا تشبيه بليغ. مثل النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بالقرآن وغير المتمسكين. فمن يقرأ القرآن ولكن أحواله مختلفة، فمن تمسك بالقرآن وعمل به هكذا، ومن لم يتمسك به فيا ويله فإنه يكون خصما له يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى باب قرأ القرآن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم أي ما اتفقت عليه قلوبكم. وهذا يعني معناه أن القرآن الكريم يعني محل اتفاق وليس محل اختلاف. فإذا وقع بين الناس نزاع في فهم الآية أو في الاستدلال بها أو ما إلى ذلك الواجب عليهم أن يتوقفوا يتمون عنه لأن هذا لا خير فيه. وكذلك في النفس الواحد الشخص الواحد يقرأ القرآن عنده نشاط وحلاوة تلاوته وكذا يمشي، فإذا تشتتت عليه أذهانه نفس واحد هو فإن ذلك يوقف القرآن ويتوقف ويبهر عن أوقات النشاط. فينبغي للإنسان الذي يقرأ القرآن أن يكون متوافقا مع ما يأمر بالقرآن وينهى عنه ويتبثى وامتثل به ويتدبره، وإلا يقف القيام منهم أولى من قراءته. يقول اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم، فإذا اتفقتم على هذا اقرأوا لأن فيه خير كثير. وبين قال حدثنا أبو نعمان محمد بن فضل السدوسي عالم الملقب والعالم قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عبد الله بن حبيب الجوني عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن ما تلفت قلوبكم أي ما اتفقت، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. إذا ليه مأمور به أنه عند النساء ما ينبغي التمادي على يأخذ هذا بأطراف وهذا بأطراف آخر، وإنما يتوقفوا حتى يتسنى لهم الاتفاق. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عمرو بن علي فلاس عاد مشايخ ستة قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سلمان بن أبي المنقيع عن أبي عمران الجوني الذي السنه الساكن عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه البجلي أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. تابعه عبد الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران تابعه من هو أسلام ابن أبي مطيع المتابعه ولم يرفعه حماد بن سلمة وأباه أبانه يزيد الحطاب. قال غندر عن شعبة عن أبي عمران قال سمعت جندبا قال قوله موقفا عليه. وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر رضي الله عنهما قال عن عمر رضي الله عنه ماذا قوله أي موقفا عليه. وجندب أصح وأكثر، هذا هو بيان لاختلاف الروايات في هذا الحديث من البخاري رحمه الله تعالى، لكنه أخيرا قال الحديث مرفوعا موقوفا مرفوعا من حديث عبد الله جندب بن عبد الله أصح وأكثر رواية، فإن كان وقع في الاختلاف ففيه ربما يعني يأتي واحد ويقول هذا الحديث معلوم أن فلان وقفه وفلان رفعه وفلان كذا اضطرب. والبخاري رحمه الله يعرف هذه الأوجه وبين لنا وقال آخر الموقف أن الحديث صحيح مرفوعا من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه. وبه قال حدثنا سليمان بن حارب على سجن واشعي ابو ايوب البصري نزيل مكه وقاضيها قال حدثنا شعبه بن حجاج عن عبد الملك بن ميسره هذا هو الزراد الكوفي في قتل الرابعه عن النزال بن سبره النزال بن سبره بالزاي النزال بن سبره كوفي اليابان الثانيه عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه لان السند كوفي وهذا القاعده نقول وحيثما أدرك عبد الله في طيبة فابن عمر وإن يفي بمكة فابن الزبير أو جرى بكوفة فهو من مسجد يدرى. تنظر إلى السند فإذا كان السند كوفيا فعبد الله المطرب أو المهمل ابن مسعود، وإذا كان مكيا فهو من الزبير، وإذا كان بصريا فهو من عباس، وإذا كان مدنيا فهو من عمر، وهكذا ينبغي التنبه لهذا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ آية، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافا، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن اقرأ، فقرأ فقال حسن، فقال ابن مسعود اقرأ فقرأت فقال حسن، فقال كلاكما محسن. إذن فقرأ أكبر علمي، يقول شعبة أكبر علمي قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم، أي اختلافهم، لا تختلفوا القرآن، اقرأوا كما علمتم، اقرأوا ما تيسر، ولا تختلفوا ولا تتنازعوا، هذا صحيح وهذا غير صحيح، لا، كل بما حفظه وتلقاه عن طريق الموثوق به فهذا هو المأمور به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن نزل على أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه، فينبغي أن لا يتنازع في القرآن، وإنما يقرأ كل حسب ما تلقاه عن مشايخه. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح، هذا يعني معناه أن كتاب فضائل القرآن انتهى، ونلتقي الذي يجي هو كتاب النكاح. النكاح كان يطلق على العقد وعلى الوطء، وهل هو حقيقة في هذا وفي هذا في خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يطلق عليهما معا، وهو يعني عقد الزواج، وفي الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح، يقول صاحب الفتح. قال رحمه الله تعالى بسند متصل باب الترغيب في النكاح، أي أن يتزوج المسلم ترغيب، هذا لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فإنها ترغب على النكاح، هذه الآية فتحت الباب. وفي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، هو سعيد بن حكم لمحمد بن أبي مريم المصري من كبار عشرة، قال أخبرنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير، وليس بندر وإنما هو أبي كثير أخو إسماعيل بن جعفر بن أبي جعفر بن جعفر، قال أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل، حميد بن الطويل أبو حميد اسمه تير أو تيروي، وقد اختلفوا على نحو عشرة أقوال. الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رات إلى بيوت رسول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في دليل على أن على حرص السلف أو الصحابة رضي الله عنهم بالذات على متابعة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، يريدون أن يتعصوا به، أن يتعصوا به، فهذا يدل على حرصهم، وهذا هو الواجب المسلم. ولذلك جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقاعدوها، فلما أخبروا قالوا يصلي وينام ويصوم ويهدر ويتزوج النساء إلى آخره، قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم وما تأخر، ونحن أصحاب معاصي وأصحاب ظلم، فينبغي أن نتزيد ونعتزل عن الدنيا كلها ونستمر على هذا. فهكذا قرروا على أنفسهم، فقالوا قال أحدهم من هؤلاء النفر، قال أحدهم قال أما أنا، قال فلما أخبروا كأنهم تقاطعوا فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم أما أنا أصلي فأنا أصلي الليل أبدا ما أنام في الليل، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، يعني في النهار ما أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا ولا أتزوج أبدا. وهكذا قرروا على أنفسهم. وفي رواية مسلم لا أتزوج النساء، قال بعضهم لا أقل اللحمة، وهكذا يعني قرروا على أنفسهم أن يعتزلوا عن ملاذ الدنيا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فأخبر بما قالوا، فقال حيث صعد المنبر وجمع الصحابة ووعظهم وخطبهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، هذا قال أنا لا أنام الليل، وهذا قال أنا لا أفطر في النهار، وهذا قال لا أتزوج النساء. قال يعني قالوا نعم قلنا هذا. قال أما أجابت الاستفتاء والتنبيه: والله إني لأخشاكم وأتقاكم لهم، أتقاكم لهم. هذا بيان أن فهم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم النفر الثلاثة يعني فهموا أن كثرة العبادة ويعني والقيام بالعبادة ليل نهار من مقتضيات كثرة الذنوب. الذنوب لما تصوروا أنفسهم بأنهم ذنوب كثيرة قالوا نحتاج إلى أن نتزيد من العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شأن العبادة ينبثق عن المعاصي، وإنما ينبثق عن المعرفة بالله، عن العلم بالله. فمن كان أعلم بالله كان أخشى لله، ومن كان أخشى لله كان أعبد الناس. إذن أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، فإذا ماذا؟ نهاية العبادة هي التي أنا متمسك بها فلا تتجاوزها. وليس كثرة العبادة طول الحياة طول كذا، هذا ليس مطلوبا، إنما المطلوب التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: لا لا تتوهموا هذا بهذا، وإنما أنا أخشاكم وأعلمكم بالله، فإذا ماذا أفعل أنا؟ وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر أجمع بينهما، وأصلي وأركض أجمع بينهما، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا ابتعد الإنسان يعني فقد جفى وليس من هادي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من المتبعين له الذين أمر الله سبحانه وتعالى عباده بقوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ليس من هذا القبيل، وإنما هو يمشي ماشي على هواه، والهوى مضل، ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله، هذا أضل. هذا هو يعني السبب. فتبينا بهذا أن نهاية العبادة هي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الصوم أم في الصلاة أم في الذكر أم في غير ذلك. فمن تجاوز ذلك فقد غال غلو، هذا يعتبر غلوا ينبغي أن يتقيد بما صح في السنة. أصلا الذي صح في السنة لا يستوعب الإنسان، لا يمكن أن يستوعبه في حياته، تفيق في النهار وفي الليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال يتنوع في العبادة، من الذي يستوعب ذلك؟ لا يمكن. إذن الاقتصار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الوطن، هذه واحدة. والمسألة الثانية هي مسألة التي دائما ننبه الطلاب طلبة أو المسلمين عليها، وهي مسألة تقسيم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة وعادة. هذا الحديث هو أول ما فند هذه الفكرة، أو هذه وهي فكرة تبنها بعض الأصوليين، الأصوليون عموما، الأصوليون كذا. وهذه أنا أعلم يعني بما يبدو لي أن هذا الفن فن عظيم، فن أصول الفقه فن عظيم، وقد أسسه من هو متمكن في معرفة علم الكتاب والسنة، والإمام الشافعي رحمه الله والذي كتب الرسالة أول. فهذا الفن لما جاء متأخر تبناه من ليس من أهله، وهم متكلمون كالباقلاني والغزالي وفلان ومن فرق وفلان، فهؤلاء بضاعة مزات في السنة، فأدخلوا فيه ما ليس منه، فقسموا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم أو عمل النبي صلى الله عليه وسلم اثنين: عبادة وعادة. فالمأمور به وما تقول فخذه هو العبادة فقط، وأما العادة هذه ليست من سنته، وهذا خلاف السنة، خلاف ما ثبت، لأن هذه المسألة أصلها ما جاء إلا بهذا. هل النبي صلى الله عليه وسلم خاصم هؤلاء الثلاثة النفر على عبادتهم ولا على عادتهم؟ ماذا يظهر لكم؟ هذا قال لا أنام وهذه العادة، وهذا قال لا يعني لا أكل اللحمة، وهذا قال أتزوج النساء، هذه كلها عادة. فعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقام وغضب عليهم وردهم إلى الصواب بماذا؟ بهذه العادة. إذا فمن رغب عن سنتي، ما هي السنة؟ هي يعني أما أنا فأصلي وأنام وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. كم هي؟ خمسة في الصحيحين، خمسة، وفي مسلم أيضا يزيد ولا أقول لحظة. هذه الخمسة أكثرها عبادة ولا عادة؟ العادة هي الأكثر، وهي العطر وهي والنوم والنكاح زواج. طيب إذا ثلاثة، فهذه الخمسة أطلق على أنها سنته. إذا اعتبرتم عنفهم على هذا أو هذا، سألتكم وأجبتم تقريبا، السكوت رضا، يعني أجبتم تقريبا أنه إنما عنفهم على العادة وليس على السنة. فإذا وأنا أذكر أن بعض الناس كتب مجلدين يميز بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم العبادة والعادة، وهذا ضاع جهده وضاع من ناقشه بهذا، وهذا ليس له أصل أصيل، ليس له أصل أصيل، يعني إنما هو هذه فهذه هي المسألة. وسيمر علينا أدلة كثيرة لذلك يعني يدلنا على هذا، وهذه هي طريقة طريقة الصحابة رضي الله عنهم، مشوا على هذا. لا ترى في تراجم الصحابة، لأنه كان أنس رضي الله عنه يقول: ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت واحد دعاه إلى الطعام، فرأيت يتدبع الدباء من حوالي تسعة، فما زلت أحب الدباء إلى آخر حياتي. وكذلك جابر قال: النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وذهب إلى بعض أمهات المؤمنين وقالوا: هل عندكم إدام؟ قالوا: ما في إدام إلا الخد. قال: هاتوا نعم الإدام الخد. وقال: قل يا جابر. فقال: لا زلت أحب الخد من يومئذ. وقال تلميذه: ما زلت أحب وسلسل في هذا. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم هكذا كانوا راغبين وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم العادية والعبادية كلها. وابن عمر، وأما ابن عمر فحدث عن بهل ولا حرج، فإنه كان إذا ذهب في الطريق ورأى النبي صلى الله عليه وسلم المرة قال نافلة، كان يعني يمشي فحول وجه ناقته، فقلت له: لماذا؟ أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع حول وجهه، تحول وجه ناقته كذا، فأنا أقول بالسنة هذا ما أعرف ما السبب، ولكن أنا رأيته هكذا، وكانوا هكذا يتنافسون. هذا هو مدرسة الصحابة رضي الله عنهم. ثم ننزل إلى العلماء، علماء الإسلام، فيهم فقهاء وفيهم مفسرون وفيهم محدثون. أولا نبحث عن منهج المحدثين. منهج المحدثين: باب أكل الدباء، باب لبس القميص، باب العمامة. إيش هذا؟ ما المراد من هذا؟ هل مجرد التفكك بهذا ولا يريد أن يستنى الناس بهذا؟ هو هذا. إذن مذهب الصحابة رضي الله عنهم هذا، ومذهب محدثنا كذا، وإنما جاء الأصوليون الذين اقترحوا هذا ومشوا عليه، وهذه يعني قلنا يعني ما ينبغي التمسك بها أو النظر إليها. والبخاري رحمه الله تعالى سيمر علينا في كتاب اسمه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا في آخر الكتاب، آخر الكتاب يأتينا هذا. وهناك الغريب هو على عدد المحدثين، قال: باب الاقتداء بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وما شاء ذلك الذي ذكر أحده. ثم قال: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. من الغريب أورد في هذا الباب ماذا؟ اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتم الذهب فرموا، ثم اتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس خواتم من فضة، ونقش عليه محمد رسول الله ونقش عليه، فقال: لا، لا ينقش أحد على خاتم. ومن هكذا سكت البخاري. فجاء الحافظ ابن حجر المتوقي في آراء المتأخرين، وذكر هناك أقوال هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة وما إلى ذلك، وذكر أن قول الراجح أنه كذا وكذا. من الغريب الشرح كلهم يتحجب منه صاحب الكتاب ترجمة، وأورد ما ذكر هناك صوما ولا صلاة، إنما أورد عاده بسود الذهب. ألا يجرون وراءه؟ لا، بل أعرضوا عنه، بل قال هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا خلافا، ثم رجعوا على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يميلون إلى قول الأصوليين هذه ليست سنة أو ما إلى ذلك. وهذه كلها كما نقول إن من يشرح الحديث ينبغي أن يتأمل فيما اقتضاه الحديث وفيما ترجم عليه صاحب الكتاب المؤلف. لماذا؟ فلان لو تأملوا باب الانتهاء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أورد حديث في خاتم الخاتم، يعرفون أن مذهب البخاري هو هذا، أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها سنته، فينبغي التأسي به بما يعني. لكن ليس ذلك على سبيل الإجهاد، وإنما هذا لمن أراد، لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة، هذا هو المعروف. وأما على الإجابة لا، إذا كان هناك واجب يجب عليه، وإلا فليس واجبا ابتداء بأفعاله، وإنما هو مستحب يجر عليه العبد على حسب نيته. وقال رحمه الله تعالى بسائر مدرس حدثني، حدثنا علي بن المديني، علي بن عبد الله المديني، وأنه سمع حسان بن إبراهيم مقام كرماني، هذا من الثامنة، عن يونس بن يزيد عن الزهري أنه قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قالت مفسرة لهذه الآية: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، يعني معناه يتيمة مات أبوها وكانت يتيمة في حجر وليها، وليها هو عمها، لأنه الذي يتزوجها عمها ما يتزوجها، ابن عمها كان وليها، وليس لها ولي أقرب منه، فإذا ينظر فيها عدد ما كذا، ينظر فيها، فإن كانت جميلة ولها مال يرغب فيها، يحتجزها لنفسه، ثم يبخص حقها، ما يعطيها مهرها الكامل، وإنما يعطيها ما شاء. وكذلك أيضا في العشرة ما يعاشرها مثل الأخريات كذا. فهذه واحدة. الواحدة الثانية أن تكون ذات مال وجميلة، هي قبيحة المنظر، وإن ذلك يحتجزها لأجل مالها، لأنه لو زوجها لغيره لجاء لأخذ المال، فلذلك نهى الله سبحانه عن هذا، قال: لا، إلا أن تعدل، إن أردت أن تنكحها أنكحها على ما يجوز لك، وإلا لا تظلمها. وهذه كذا. وإذا كانت فقيرة غير جميلة هذه زوجها في أسرع وقت. يقول: كما أنك لا ترغب في هذه لا تظلم هذه. وهذا هو معنى قول عائشة رضي الله عنها: قالت اليتيمة تكون في أجر ولية فيرغب في مالها وجمالها، هي جميلة ولها مال، يريد أن يتزوجها بماذا؟ بأدنى من سنة صدادها، يعني يظلمها لأنه هو المسؤول. قال: فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يبسطوا لهن، إلا أن تكمل لها ما يجب لها فيكمل الصداقة، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء، تزوج من شئت من النساء، لأن وليها لا يتساهل معك فيها. فإذن هذا هو تعليم للنساء اليتيمات، هذا هو أصل وضعه، أصل نزول الآية في هذا. وقال رحمه الله تعالى بسند الحاصل: الشاهد من هذا أن الآية يعني نزلت ماذا؟ في إباحة أو في الترغيب في النكاح مثلا وثلاث ورباع. وبه قال: باب من استطاع، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباعة، الباعة أصله الجماع أو النكاح، وذلك استطاعة الباعة المراد منه أن يستطيع معنى النكاح، معنى النكاح عندك مهر، وعندك أيضا تؤكلها وتشربها وتلبسها إلى آخره، فهذا هو المراد. فإذا استطعت بهذا فعليك بالنكاح، فليتزوج، فإنه أفضل للبصر وأحسن للفرج، أي يحسن الفرج من وقوع في الحرام. وهل يتزوج من لا عرف له في النكاح؟ من لا عرف له في النكاح، يعني معناه هل يتزوج من لا حاجة له؟ هذه مسألة فيها خلاف، يعني اضطرب فيها السلف، وعلى كل حال رغب النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، فلذلك يقول ان الاولى ان يتزوج، لان في فوائد لتحصين نفسه وتحصين المراه، وكذلك ايضا وجود نسل يعبد الله سبحانه وتعالى ووحده، فهذا يرغب على النكاح على تركه. وبالسلام المتزوج على حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي حفص بن غياث بن طلق قال حدثنا عمش قال حدثني ابراهيم بن يزيد النخعي عن عقبة بن قيس النخعي انه قال: كنت مع عبد الله بن مسعود، يعني كما القاعده السابقه، وهو ان السند يكفي فلذلك يقول عبد الله هذا هو الرسول رضي الله عنه: كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى المكان المعروف بمنى هذا، فلقيه هناك فقال لهم، فقال يا ابا عبد الرحمن انني اليك حاجه فخلع، يعني ما انا اريد ان يسر الي سرا، وكان تلميذه علقمه معه، فقال اريدك وحدك لحالك. فقال لي علقمه اعتزل عنا، فاعتزل علقمه، فلما خلا به حدثه سرا وهو قوله. فلما راى قال، فقال عثمان: هل لك يا ابا عبد الرحمن في ان زوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد، اي فيما مضى من الشباب، يعني معنى ذلك قال اهل العلم استفاد منه ان زواج البكر يرد الشباب، شباب الرجل يعني. وهذا كما قالوا ايضا بالعكس، اذا تزوجت الشابه رجلا كبير السن ستكون هي شيخه ويكون هو شابا، لان هذا يدل على هذا، تذكرك ما مضى معناه هذا. فقال له عند ذلك قال: الظاهر انه ما كانت عنده زوجه او ما تزوجته ما ندري، ابن مسعود. فعند ذلك قال عبد الله بن مسعود: انا لا حاجه لي في هذه الايام في الزواج. فقال لي علقمه: تعال. لماذا؟ لانه سيريد حديثا ولا يريد ان يفوت علقمه ذلك الحديث. فقال: تعال يا علقمه، ما في سر، تعال. ما هو ما في؟ قال. فقال: هذا عثمان يرغبني في النكاح، وانا اذكر لكم حديثا يعني سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك فقال: فلما راى عبد الله ان ليس له حاجه الى هذا اشار الي، تعال. فقال عند ذلك: يا علقمه تعال. فانتهيت اليه، اي وصلته، ويقول: اما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا ابن حديث النافع: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا على عمومه، ينفذ فيه من يريد النكاح ومن لا يريد. عموما النبي صلى الله عليه وسلم رغب، اذا كان تيسر لك اسباب النكاح تزوج، سواء كان مجتهدا او لا، ينبغي ان يتزوج. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فانه له وجاء. فانه لذلك الرجل وجاء، اي رد لخصيتيه، معنى ذلك يقطع شهوته او يقلل شهوته. والرد ورد الخصيتين هو ان ضرب، اذا كان فهلا يعني يؤذي اصحابه، مثلا فهل البقر او فهل من الكباش وما الى ذلك، يضعون هناك حديده او خشب ويضربون انثيين حتى تموت شهوته، يقل شهوته بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بهذا، لان الصوم يعني يقلل شهوته، فاذا لا تحتاج الى ان تقع في الحرام، فينبغي ان تصوم. اما ان تيسر لك فتزوج، وان لم يتيسر لك وغلبتك الشهوه، ما هو الدواء ان تصوم حتى تقل او حتى تذهب شهوتك ولا تقع في الحرام. وهذا الذي سمعه علقمه لهذا، لانه كان استبعده وقال له تنحى، ولكن قال: ليس لي حاجه. ورحمه الله تعالى بسند مقدم حدثنا. وباب من لم يستطع الباءة فليصوم، هو نفس الحديث الماضي. وبه قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا ابي حفص بن غياث بن طلق قال: حدثنا عمش قال: حدثني عمارة هذا هو ابن عمير، عمارة بن عمير في ثقة ثبت من الرابعة عن عبد الرحمن بن يزيد على أخوه أسود بن يزيد النخعي أنه قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله أي ابن مسعود، فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، أي مما نتزوج بالنساء لأنهم كانوا فقراء. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم، من استطاع الباءة فليتزوج، أي وعلى النكاح فليتزوج، فإنه أفضل للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي رد لخشيته معناه. قال رحمه الله تعالى: باب كثرة النساء، أي من السنة تكثير النساء لمن يستطيع، لمن يقدر على ذلك. وبهذا قال حدثنا إبراهيم المصرازي الحافظ قال أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني قال أن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرهم قال أخبرني عطاء بن عبد الرباح قال حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها بسرف، اسم موضع المعروف سرف، هذا قريب من مكة، وهذا الموضع هو تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني حينما جاء هنا للنسو لأداء النسو تزوجها وبنى بها بسرف، وماتت في ذلك المكان بل في الظلة التي بنى بها بعد 50 سنة بعد 50 سنة وما بين زواجها ومين ولد 40 وكم سنة، فهذا من غريب اتفق. فيقول عطاء كنا في جنازتها فقال ابن عباس رضي الله عنهما هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يبين للناس أنها امرأة محترمة ينبغي احترامها، فإذا رفعت نعشها أي جنازتها فلا تزعزعها ولا تضطرب ولا تزلزلها، هذا عطف تفسير، وارفقوا أي ارفقوا في مشيكم وتعجبوا معها، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم 90 أي 9 نسوة، هذا مع عبد الشاهد بتكثير النساء، كان يقسم لثمان، الثمان كان يمشي على القسم، كان وإن لم يجب عليه لكنه كان يمشي عند هذه وعند هذه وعند هذه بالقسم المتساوي، ولا يقسم لواحدة، أي لأنها تنازلت عن يومها لعائشة رضي الله عنها، وهي الصحيح أنها سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما كبر سنها وخشيت وخافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إني تنازلت عن يومي لعائشة فاتركني على أزواج، فبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكان لا يقسم لها وإنما يقسم لثلاث. وأما قول من قال إنها حفصة بروايته هذا قالوا خطأ، إنما الصواب أنها سودة رضي الله عنها. وبه قال حدثنا مسدد موسى أبو حسن مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، وهذا من لطائف الإسلام أنه مسلسل بالبصريين من أول إلى آخره. قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بليلة واحدة وله 9 نسوة، قال في ذلك 9 نسوة، هذا محل الشاهد. وقال لي خليفة، يقول البخاري قال لي خليفة بن خياط عن شيخه حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن الحكم الأنصاري مدني هذا من سوار التاسعة قال حدثنا أبو هوانة وطه بن عبد الله ليشكري الواسطي عن رقبة رقبة بن مس قاله مس قاله بالسين ومس قاله بالصاد، هذا كفي ثقة من السادسة عن طلحة بن المصرف، طلحة بن المصرف هذا كفي ثقة من الخامسة عن سعيد بن جبير أنه قال قال لابن عباس رضي الله عنهما هل تزوجت؟ هذا تلميذه قال له هل تزوجت؟ قلت لا ما عندي زوجة، قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، له تفسيران، فإن خير هذه الأمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمة أكثرها نساء، كان أكثر الناس نساء ولم يتزوج أحد مثله 9 11، فهذا معنى. ومعنى آخر فإن أفضل الأمة خير الأمة لنفسه الشخص، من كان أكثر نساء يكون خيرا من غيره، وهذا أيضا معنى آخر، إما خير النساء خير للأمة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أكثر نساء، أو ما يتزوج أكثر يكون خيرا، فهذا ترغيب في كثرة النساء. قال رحمه الله تعالى بسند متصل قال حدثنا قال باب من هاجر او عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى، يعني هاجر من بلد الى بلد لأي امرأة او عمل خيرا لأي امرأة هذا له ما نوى ولا ثواب له عند الله، و وإنما الثواب لمن هاجر بالله. قال رحمه الله تعالى بسند مقتضى حدثنا يحيى بن قزاة هذا من شيوخ البخاري قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي بن الحارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالنية العمل بالنية حسب النية إذن وإنما لمرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كان هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا كانت هجرته فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لا مهاجر إليه معنى ذلك أنه لا ثواب له إلا ذلك فهذا يدل على أن يعني الهجرة يكون أمرا عظيم شيء عظيم هجرة لله لا بد أن يكون مقرونا بنية صالحة فإذا كان خروجه لا لهذا لا ينال بسبب هجرته يعني وبهذا يعني كانت أم سليم رضي الله عنها هذه أم أنس لما خطبها أبو طلحة قالت له يعني مثلك لا أرد لكنك رجل كافر مشرك وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوج بك أن تتزوجني فقالت هكذا وهذه فيها إشكال وعلى كل حال قالوا لأن آية يعني في آية الممتحنة قال ماذا ولا ترجعهن إلى الكفار لا هن يحل لهم ولا هم يحلون لهن هذه الآية إنما نزلت بعد الحديبية وهذا من سنة السبعة وهذه أبو طلحة تزوجها في أول الهجرة في أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك فلكن قال أهل العلم وفقوا بين ذلك أن تحريم النساء المسلمات على الكفار على المشركين متقدم لكن الآية نزلت مؤكدة بعد ذلك بفترة طويلة ولذلك لا يوجد في التاريخ أن رجل مشرك تزوج امرأة مسلمة ما في التاريخ ما في إذا ما تحريمه صادق ولا إشكال في هذا فإذا أسلم وتزوجها وحسن إسلامه وكان من أفاضل الصحابة كان من أفاضل الصحابة ويقال أنها امرأة مباركة ما سمعنا يعني بامرأة يعني أكرم مهرا منها لأنها قالت شرطي أو مهري إسلامك فإذا أسلمت تزوجتك وهكذا تزوجها وحسن إسلامه وصار من خيار الصحابة فإذا نقول هذا يعني معناه أنه دخل في الإسلام وتزوجها ومع ذلك نال فضلا وهذا لا ينافي الهجرة الذي خرج من بلده لامرأة فقط وليس نية هجرة فهذا غير هذا فدل على أنه جائز وصح أيضا أن الإسلام يكون مهرا للنساء قال رحمه الله تعالى وبسالم قد قال باب تزويج المؤسر الذي معه القرآن والإسلام تزويج المؤسر ليس له مال يعني مؤسر من المال لكنه حافظ لكتاب الله وكذلك بالإسلام كأبي طلحة في سالم سعد بن سعيد رضي الله عنهما هذا صحابي صغير من صحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين قال حدثنا محمد بن مثنى بن مسلم على قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا اسماعيل ابن ابي خالد قال حدثني قيس بن ابي حازم عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله الا نستقصي اي الخصاء خصاء هو اخراج الخصيتين من الفحل هذا يسمى خصاء وعرضة الشهوات قال فنهانا عن ذلك قال هذا ما يجوز ولذلك نزلت الآية مصداقا ذلك قال أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم فكان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الخصاء لهذا فهذا دلالته بهذا أنه لما نهاهم عن الاختصاء عن الاستقصاء يدل على أنهم يتزوجون وليس عندهم مال فبقي إذن القرآن والإسلام القرآن إذا يتزوجوا على كتاب الله هذا يعني يكون مهرا لها فما سيأتي و... قال رحمه الله تعالى بالسند المتفق باب قول الرجل لاخيه انظر اي زوجتي شئت حتى انزل لك عنها رواه عبد الرحمن بن عوف لان الواقع له وذلك هذا عباد عقده ان الغيره من مما شرعه الله سبحانه وتعالى للرجال غيره على نسائهم والنساء على رجالهن طبيعه غيره فهذه الغيره يعني لها محل وهذه وعدم الغيره له محل فهذا يقول له لما هاجر الصحابه رضي الله عنهم الى المدينه وهاجروا بلا مال لان المشركين ورثوا اخذوا ماله فلما دخلوا هناك النبي صلى الله عليه وسلم اضطر الى ان يقع يعقد اتحاد محالفه بين الانصار وبين المهاجرين فحالف واخى بين فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان هذا واحد من المهاجر واحد من الانصار فمن جمله ذلك عبد الرحمن بن عوف هو قريشي مهاجر وهذا مع سعيد فعقد بينهما فقال فان ذلك قال له قال له زوجتان لعبد الرحمن بن عوف انا انت اخي وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم بيننا اخوه ومن تمام الاخوه ان اتنازل لك عن احدى زوجتي الله اكبر هذا غايه الجود وهذا يدل اورده هنا لان الغيره في مثل هذا الغيره او عدم الغيره في مثل هذا محمود عدم الغيره قال انظر احدى زوجتي فانا قد طلقها لك فاذا انقضت عدتها تزوجتها هذا هو المراد في عبد الرحمن بن عوف وبه قال حدثنا محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري عن حميد الطويل انه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف فاغاث النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع سعد بن الربيع انصاري الانصاري وان الانصاري امراتان كان سعد له امراتان وعبد الرحمن بن عوف له امراتان لأنه ترك أولا في مكة قال فعرضوا عليه أن يناصفه أهله وماله عرض سعد بن الربيع على عبد الرحمن بن عوف يكون من تمام الأخوة أن نتناصف مالا وأهلا عند زوجتان إحداهما لك وإحداهما لي وكذلك مالي نصفين فإن ذلك قال ماذا عبد الرحمن فقال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك ما قال ما وافقه فقال أنت أحسنت إلي أحسن الله إليك بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن ماذا دلوني على السوق لكن أكفي نفسي بنفسي سوق التاجر أكون تاجرا لأنه نزيد في البلد وليس له أرض يحرثها وإنما تجارة قال على السوق فأتى السوق سوق قينقاع قال سوق يهود فذهب فيه فطول النهار قال فردح شيئا من عقب وشيئا من سم يعني جاء بربح قليل من العقد الذي أكل ومن السم كذلك أيضا قال فتابع ودو صباح يروح يروح يروح حتى تجمع لديه مهر لامرأة فتزوج امرأة من الأنصار فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا يشم منه طيب الطيب الذي يكون مع العروس فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب أنت رجل غريب وليس عندك امرأة تطيبك من أين لك هذا فقال فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضوء من صغرى نوع من الطيب فهذا لطخ تلطخ من امرأته فقال ما هي بعبد الرحمن هذا لا يكون إلا للعروس وأنت رجل غريب حتى تتزوجه من أين لك هذا فقال تزوجت أنصارية امرأة أنصارية فتزوجت فأصابني العطر منها هذا هو السبب فقال النبي صلى الله عليه وسلم سقط ما المهر الذي اديته كم قال وزن نواه من ذهب وهذا عباره عن خمسه دراهم هذا كثير عندهم خمسه دراهم بدرهم واحد يشتري شاته فلذلك قال خمسه دراهم وزن نواه من ذهب عباره عن خمسه قال اول ولو بشاه هذا امره بالوليمه ولو بشاه فدل على ان الوليمه مما تطلبات النكاح ثانيا أن أدناه هو شاع أن أدناه شاع لا يقول أقل ما في دجاجة لكن هذا لمن تيسر له وإلا فيجوز بالشاه والقهوة والآخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغلب على صفيته بدون لحم وبدون كذا، فدل على أنه جائز. لكن إذا تيسر لك لا تنقص من الشاة وأن تذبح وأن تنحر جزرا أو لا، ولذلك ولو بشاة، لأنه قال للتقرير هذا ولو بشاة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا وحشتك ما تقول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبوزنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارثا منا، جعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية روضتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك وارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.